الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، معلوم عندكم جميعا علما قطعيا لا تردد ولا ارتياب فيه أن الله تعالى خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وأن أعظم عبادة أمرنا بها جل وعلا هي توحيده سبحانه وتعالى، ثم تأتي باقي الشرائع والفرائض التي فرضها الله تعالى علينا. من أعظم وأجل العبادات والقربات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هي طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي عبادة لله تبارك وتعالى، وهذا أمر معلوم عند الجميع، وإنما أحببت التذكير في هذه المقدمة بهذا الأصل العظيم، وأحببت أن أجعله أول مدخل من المداخل التي نبتدئ إن شاء الله تعالى بها حديثنا، ونجعلها مقدمة عما يأتي إن شاء الله تعالى من الأمر المقصود عندنا. قلت طلب العلم الشرعي من أجل العبادات وأنفعها للعبد عند ربه سبحانه وتعالى، ولذلكم ربنا سبحانه وتعالى أعد للسائرين في هذا الطريق، طريق تحصيل العلم، من الأجر والثواب والفضل الشيء الكثير مما هو معلوم عندكم إن شاء الله تعالى. فجاءت نصوص كثيرة كتابا وسنة داعية وحاسة ومرغبة في طلب العلم الشرعي، منها قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين أوتوا العلم يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات كثيرة، وما بين الدرجتين المسافات الكثيرة، يرفعهم على الذين آمنوا ولم يكونوا من أهل العلم، فدل هذا على شرف العلم وفضله. أيضا مما يبين هذا الأمر العظيم قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وجه الاستدلال بالآية أن الله تبارك وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة، فدل ذلك على فضلهم على غيرهم من الناس، ولم يقرن شهادته بشهادة عامة المؤمنين عامة المسلمين، وإنما قرنها بأهل العلم على سبيل الخصوص منهم، فدل ذلك أيضا على فضل العلم. والنصوص في هذا كثيرة، وأنا من عادتي لا أحب الإطالة في المقدمات، لأن أمر المقدمات في غالبه يكون من المعلوم، والمفروض أن تجعل له حصص مستقلة خاصة معينة للمراد، ولكن هذا من باب الإشارة والتذكير. إذن من الأمور المقررة أن طلب العلم عبادة لله تبارك وتعالى، وهو كما ذكرت ليس عبادة من العبادات فحسب، مجرد عبادة فقط كسائر العباد، بل هو من أشرفها وأجلها وأنفعها للعبد عند ربه سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في الكتاب والسنة في مدح أهل العلم أو في مدح العلم وفي ذكر فضله وشرفه وفي مدح العلم لأصحابه، فذلك دال على علو مكانته ورفعة قدره وعلو منزلته. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم وعدلهم وزكاهم ومدحهم في كتابه جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن لا بد لتحصيل هذا الفضل ونيل هذا الأجر من شرط أساس، من أصل رئيس وركن ركين لا بد منه. من لم يحصله، من أهمله وفرط فيه، فلا شيء له من ذلكم الأجر والثواب المذكور في فضل العلم وأهله. بل لو كان الأمر كما ذكرت هنا فحفل لكان ذلك فيه السلامة له. ليست القضية أنه لا أجر له فقط، وإنما زيادة على ذلك، زيادة على أنه لا أجر له، يحصل الوزر والإثم ويجد العقاب العظيم عند ربه سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة. إذن فكل هذا دال على فضل العلم وشرفه. ركزتم معي في النقطة اللي بغيت نقول الآن؟ ما جاء في فضل العلم وشرف أهله لا بد له من شرط. من حصل هذا الشرط حصل له بإذن الله ما جاء في فضل العلم وأهله من الأجر والثواب. ومن لم يحصل هذا الشرط الذي سأذكره إن شاء الله، من لم يحصله هل يكون سالما من الأجر لا أجر له فحسب، أو أنه لا أجر له وله ضد ذلك؟ هذه هي المصيبة، أن من لم يحقق هذا الشرط لا يكون قد ترك أجرا وثوابا وغير محصل له فقط، بل لا أجر له وعليه الوزر، لأنه جعل شيئا لا يكون إلا لله لغير الله. الأصل في هذا أن يكون لله تبارك وتعالى، كالصلاة وقراءة القرآن وغيرها. فمن جعله لغرض دنيوي لم يحصل له أجر، بل حصل له عكس ذلك، وهذا خطر عظيم. فلذلك وجب علينا جميعا أن نتنبه وأن نتذكر دائما وأبدا هذا الشرط العظيم وهذا الأصل الأساس، ألا وهو تعلمونه جميعا الإخلاص لله تبارك وتعالى. وهذا الأصل وهذا الشرط هو مشروط في كل العبادات بلا استثناء، كل العبادات لا بد فيها من إخلاص النية لله تعالى ليقبلها ربنا جل وعلا منها. وإذا كان العلم عبادة كما سلف ذكره فلا بد له أيضا من هذا الشرط، وهو الإخلاص لله عز وجل. إذن فمن أراد أن يسلك هذا الطريق وأن يكون من السائرين فيه وأن ينال شيئا من العلم فليحرص غاية الحرص، وليحرص بشدة على أن يحقق هذا الشرط، أو على الأقل ليجاهد نفسه وليحاول ما استطاع وما أمكنه أن يحققه. الجزم بتحقيقه أمر لا يكون من الصالحين، لا يقول أحد من الصالحين ولم يقل أحد من الصالحين من سلفنا وممن جاء بعدهم واتبع منهجهم، لم يقل أحد منهم إني قدرت على تحقيق هذا الشرط. فهذا الشرط تحقيقه صعب المنال، يصعب على العبد أن يدعي تحقيقه، ولكن الواجب عليه أن يحاول ما استطاع سبيلا وأن يجاهد نفسه في تحقيقه. فإن جاهد فذلك المقصود، إن حصل منه جهد ومجاهدة فهذا هو المطلوب شرعا، أن يجاهد العبد نفسه في كل لحظة وحين على أن يحقق هذا الشرط الأساس وهو الإخلاص لله تعالى. فيبتغي بعلمه وبطلبه وسيره في هذا الطريق وسلوكه فيه وجه الله جل وعلا. إن هو حاول جاهدا تحقيق هذا الشرط فلا شك ولا ريب أنه يحصل له الجزاء، يحصل له الجواب، جواب الشرط وجزاؤه، وهو ما ذكر من الأجر والثواب في فضل العلم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. فمجرد المجاهدة كافية في ذلك. أما أن ينكب الإنسان على الدنيا وأن يطلب هذا العلم لنيل عرض من أعراضها، لنيل غرض من أغراضها دنيوي زائل، فهذا موعود بالوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي. ولذلك قلت آنفا إن جميع النصوص من الكتاب والسنة التي أتت في فضل العلم والثناء على أهله إنما المراد بها العلم الشرعي للعلم الدنيوي. الممدوح من العلم في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، علم الشريعة، العلم الخادم لكتاب الله وسنة رسوله، أو علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قل لنا النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، إلا لينال شيئا من الدنيا سواء كان قليلا أو كثيرا، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة، لن يجد ريحها. العرف في اللغة الريح، لن يجد ريح الجنة يوم القيامة. فإذا لم يجد العبد ريحها هل يمكنه دخولها؟ بلا شك ولا ريب الله، لأنه إذا لم يتمكن ولم ييسر له شم رائحتها الذي هو أدنى ما قد يقال فيها فدخولها من باب أولى. أسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من الولوج إليها. والنصوص في هذا كثيرة جدا، ولكن حسبي الإشارة إلى بعضها والتذكير بالأهم والأساس. إذن قلت طلب العلم عبادة، فالواجب على كل سائر في هذا الطريق تصحيح النية. الواجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة تفكر وتأمل وتدبر، ونتنبه لما نحن عليه ولما نسير عليه من الطريق. هل حققنا هذا الشرط؟ هل نحن في مجاهدة أنفسنا لتحقيقه أم لا؟ فإن كان الجواب نعم فاثبت على ما أنت عليه وتمسك به واستمر في الطريق، وإن كان لا فتوقف وقفة توبة، وقفة إنابة ورجوع، وصحح الخطأ واستمر في الطريق. فهذا فقط من باب التذكير، لأن العبد طالب العلم قد يحقق هذا الشرط أو يكون مجاهدا له في بادئ الأمر، ولكن مع مرور الزمن قد يعتريه شيء من الرياء، يعتريه شيء من الحظوظ التي تكون لغير الله تعالى من حظ النفس وطلب الشهرة ونيل الرفعة والمكانة عند الناس وغير ذلك من مهلكات القلوب ومما ينافي ويضاد الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإذا اعتراك ونزل ووقع بك هذا فصحح النية، حاول جاهدا أن تصحح النية. ولذلك أهل العلم وطلاب العلم لابد يجب عليهم، وتنبهوا يا بالأمر العظيم، لأن بعض طلاب العلم قد يقول هذا الكلام سمعناه وتردد على آذاننا مرارا وقرأناه كثيرا. ليس المقصود أن تكون عالما به، وإنما الغرض أن تتذكره، أن تكون مستحضرا له في ذهنك في كل اللحظات. فلذلك هذا الكلام أنا أعلم يقينا أنه من المعلوم عندكم علما جازيلا ومن المعروف عند الجميع، ولكن أحتاج أنا أولا قبلكم ويحتاج الناس جميعا إلى التذكير به، لأن العبد قد يكون عالما به ومع مرور الزمن إذا غفل ونسي يعتريه شيء من الرياء، بل قد يكون أحيانا ذلك الرياء خفية دقيقة لا يتنبه العبد له وهو واقع فيه، لا يشعر ولا يحس، لا يدري أنه واقع فيه وهو واقع فيه. إذن فوجب على العبد أن يذكر نفسه وأن يذكر إخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل إن استطاع أن يذكر إخوانه كل يوم في كل صباح ومساء لكان ذلك لكان خيرا إن شاء الله تعالى. إذن فلعل هذه المقدمة فيها الكفاية في هذا الأمر العظيم المهم الذي يجب على طالب العلم والسائر في طريقه أن يستحضره في كل لحظة وحين. اسأل نفسك لماذا تطلب، لماذا تحفظ، لماذا تفهم، لماذا تشرح، لماذا تحصل هذه المعلومات، ما الغرض من ذلك؟ سل نفسك دائما هذا السؤال وتأنى وتأمل في الجواب. فإن كان الجواب أنك تريد بذلك وجه الله تعالى ونيل مرضاته والحظوة عنده سبحانه وتعالى ونيل الدرجات العلى فذلك خير، وذلك هو المطلوب شرعا. وإن كان الجواب أنك تريد هذا وتريد غيره، أحيانا قد يكون الجواب أريد وجه الله وأريد تحصيل منصب دنيوي، أريد وجه الله وأريد نيل غرض ما، فاعلم أن ذلك ليس إخلاصا لله تبارك وتعالى، ليس ذلك مطلوبا من الله جل وعلا. الشرع لا يأمر بذلك، الشرع الشرع أمرنا أن يكون هذا العمل وغيره من الأعمال من العبادات لله وحده لا شريك له، لا يشاركه فيه أحد، أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى، وأن يبتغى به وجهه وحده جل وعلا. سأل الله تعالى أن يوفقنا لتحصيل هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت هذه النصوص الواردة في مدح العلم المراد بها العلم الشرعي، والعلم الشرعي كما تعلمون جميعا كله مأخوذ من أصلين اثنين، وما عدا هذين الأصلين ما عداهما هو تابع لهما وهو فرع عنهما، ولو جعل قسيما لهما في بعض الفنون والعلوم، قد يجعل في بعض الفنون قسيم لهذين الأصلين، ولكنه في الأصل متفرع عنهما ومستنبط منهما. العلم الشرعي كله يدور على أصلين عظيمين وعلى مقصدين أساسيين، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالعلم الشرعي الذي يقرب من الله تعالى هو علم، باختصار بعبارة أسهل، العلم الشرعي الذي يقربنا من الله هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة، وليس علم الهندسة ولا علم الحساب ولا علم الطب، كنقصد أطالة، وإلا فقد تكون هذه العلوم خادمة لدين الله تعالى فيثاب العبد عليها، ولكنها في الأصل والأساس علوم دنيوية، هذا الذي نريد. إذا القصد أن العلم الشرعي هو علم كتاب الله وسنة رسوله، علم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون جميعا أن علم القرآن الكريم وعلم السنة النبوية، العلم الموجود فيه ما أقصد، لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أخذه على الوجه الصحيح، ويستحيل معرفة المراد منه إلا بعلوم خادمة لهما، علوم أخرى خادمة للكتاب والسنة، وسائل لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يوضح لكم هذا أكثر مثال بسيط، أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، لأنه عليه الصلاة والسلام عربي قرشي معروف عليه الصلاة والسلام، بل أفصح من نطق بالضاد كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. إذن إذا تقرر أن القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين، فلا يمكن التوصل إلى فهمهما وإدراك المراد منهما، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بهذه الوسيلة، بتعلم العربية، إذ هما نزلا بهذا اللسان العربي المبين. فلا يمكن مثلا، هذا من باب التمثيل فقط، لا يمكن لأعجمي أن يفهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تتفقون عليه جميعا، ولكن لا توافقون على أننا أعاجم، توافقون على أن الأعاجم لا يمكن لهم أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله. فلو أخذنا مثلا رجلا يتكلم بالفارسية، لا ينطق كلمة بالعربية، بل ولا يفهم معنى لفظ واحد عربي، وأخذ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل يمكنه إدراك المراد منهما؟ الجواب بلا شك لا، بلا ريب لا. العجمة هذه تتفاوت درجات على مراتب تختلف، ونحن في زماننا هذا وفي وقتنا، بل في عصور من قبلنا ونحن من باب أولى، دخلتنا العجمة واختلطت العجمة بالعربية وصارت لغتنا جلها أعجمية، لغتنا جلها أعجمية. والدليل على ذلك أن الكثير منا قد يقرأ كلام الله تعالى ولا يفهم في كثير من المواضع المراد منه، قد يفهم البعض المعروف المتداول الكثير الاستعمال عندنا، ولكن لا يفهم كثيرا من الألفاظ العربية الفصيحة الصحيحة التي كانت تنطق بها العرب، وذلك لأننا استبدلناها بألفاظ أخرى أعجمية، أو لأننا اقتصرنا على بعض الألفاظ وتركنا البعض المرادفات لها. إذا الشاهد من هذا المثال أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن التوصل إلى فهمهما إلا بعلوم أخرى خادمة لهما، وهي علوم الآلة، الوسائل والأدوات التي يفهم بها كلام الله وكلام رسوله. إذن ستفهمون من هذه المقدمة التي ذكرت الآن أن هذه العلوم الخادمة للكتاب والسنة ليست مقاصد وإنما هي وسائل، ومن هنا نستفيد فائدة وخلاصة، وهي أن العلم الشرعي نوعان: وسائل ومقاصد. العلم الشرعي يشمل أمرين اثنين: مقاصد ووسائل. أما المقاصد فمنحصرة في أمرين، في أصلين: كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوسائل فإنها كثيرة جدا، يدخل فيها النحو والصرف والاشتقاق والمعاني والبيان وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك وأصول التفسير وهكذا من العلوم الخادمة لكتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن تقررنا أن العلوم نوعان: مقاصد ووسائل. هل يمكن التوصل للمقصد بلا وسيلة؟ هل يمكن الوصول للمقصد بلا؟ قد يقول قائل: ولماذا أشغل نفسي وأضيع وقتي بالوسائل؟ فلأبدأ بالمقاصد مباشرة. فأقول هذا بله، هذا حمق، لا يمكن الوصول للمقصد إلا بعد اتخاذ الوسيلة. أي مقصد من المقاصد ولو كان مقصدا دنيويا، هل يمكن الوصول إلى مقصد دنيوي بلا وسيلة؟ لا بد لكل مقصد من وسيلة. إذن فمن دعا أنه يريد خدمة الكتاب والسنة بلا طريق موصلة لهما فإنه يدعي المستحيل، مش المتعذر، يدعي المستحيل، يدعي أمرا غير ممكن البتة. وأنتم تعلمون جميعا أن الوسيلة لها حكم المقصد، وهي قاعدة معروفة عند الفقهاء: الوسيلة لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما كلام الله وكلام رسوله أشرف كلام وأصدق كلام وأحسن حديث على الإطلاق كما هو معلوم، فإذا كان مقصدين ولا يمكن الوصول إليهما إلا بوسائل، دل هذا على شرف الوسائل. إذن هذه الوسائل تشرف ويعظم قدرها ومكانتها بعظم مقصدها. الوسائل تشرف بعظم مقاصدها، كلما عظم المقصد عظمت الوسائل الموصلة إليه. إذن إذا كان المقصد شريفا كان المقصد رفيعا، فوسيلته كذلك، وسيلته كذلك رفيعة. لاحظوا معايا، فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم المراد منهما، أخذ الأحكام منهما، هل هو أمر واجب على الأمة أو مستحب فقط؟ لا يقول أحد هو مباح أو حرام، هذا لا يقوله مسلم، ولكن قد يقع الإشكال: هل فهم المراد واجب أو مستحب؟ هل فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله أمر واجب أو مستحب؟ أمر واجب وفرض عين، واجب وفرض عين. لماذا؟ لأن الله تعالى لم ينزل إلينا كتابه إلا لهذا الغرض. أنزل الله تعالى كتابه والنبي نطق بسنته لهذا الغرض، لنفهم المراد. لماذا؟ لأن العمل بهما متوقف على فهم المراد. شوفوا، خذوا معي هذه المقدمة ونرجع للمقصد الذي أقصده. الله تعالى أنزل القرآن وذكر فيه أحكامه، والنبي تكلم بالسنة وذكر فيها أحكاما تتعلق بنا بالمكلفين، أحكام تتعلق بالمكلفين سواء كانت عقدية أو عملية. هذه الأحكام التي تتعلق بالمكلفين فعلا وتركا، هل يمكنهم امتثال ما في القرآن والسنة فعلا وتركا بدون فهم المراد منهما؟ أبدا، مستحيل. العمل بالقرآن والسنة متوقف على فهم المراد. واش ممكن تعمل بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ الأحكام المطلوبة منا في القرآن والسنة بدون فهم المقصود؟ مثلا الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب منك في هذه الآية عمل، أن تعمل عملا، أن تمتثل أمرا، وهو إيجاد الصلاة والزكاة. هل يمكنك العمل بهذا الفعل وأنت لا تفهم المراد بالصلاة والزكاة؟ واحد رجل أعجمي كيفهمش اللغة العربية، هل يمكنه أن يصلي وهو لم يفهم معنى وأقيموا الصلاة؟ هل يمكنه أن يزكي؟ إذن عدم فهم المراد سبب لماذا؟ لترك العمل. عدم فهم المراد سبب لترك العمل. هذا المقدم على ذكرتها غير باش نأصل أن الفهم واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، العمل واجب، العمل بنصوص القرآن والسنة واجب، وذلك العمل لا يتم إلا بفهم المراد. إذن ففهم المراد واجب، وفهم المراد لا يتم، هذا المقصود، وفهم المراد لا يتم إلا ب، إذن الوسائل واجبة، لأنه لا يتم فهم المراد إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كانت المقاصد واجبة فوسائلها كذلك واجبة، ده معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. إن كان المقصد واجبا كانت وسيلته واجبة، إن كان مندوبا كانت وسيلته مندوبة، وهكذا. إذن فتقرر بهذه المقدمة وهذا المدخل ماذا؟ أن تعلم الوسائل قبل تعلم المقاصد، وأن تعلم الوسائل سبب لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم الوسائل واجب لأنه الوسيلة والطريق الوحيد لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لنتقرر عن هذا، الطالب وهو يدرس علم النحو فليعلم أنه يقوم بفعل واجب، فليعلم أنه يهيئ نفسه وينمي ملكة في قلبه يفهم بها مراد الله ومراد رسوله. لأن كثير من الناس يسمع درس في النحو، درس في الصرف، درس في الأصول، قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس، بعض دعاة العلم، أن ذلك لا يكون فيه تعبد لله تعالى، أن ذلك بمبعدة عن التقرب والطاعة لله جل وعلا. فقد تجده يحرص على درس في تفسير القرآن وفي شرح الحديث أكثر مما يحرص على درس في النحو والصرف أو البلاغة. هذا لا يعرف ولا يدري قيمة هذه الأمور التي توصل إلى فهم المراد. لا، النحو يدرسه طالب العلم الشرعي ليس لأنه مقصدا بذاته، لا، لم يكن النحو، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه مقصد لذاته، يدرسه لأنه السبب الوحيد ليستقيم لسانه وليستقيم نطقه في ذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فإلك النحو بهذه المنزلة تتوقف الشريعة عليه، تتوقف نصوص القرآن والسنة عليه، إذن لا شك أنه يصير أمرا مرغوبا فيه، مطلوبا، بل مأمورا وواجبا على البعض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه المقدمة قصدنا بها أن هذه الوسائل التي نتعلمها هي من العلم الشرعي، وهي داخلة في العلوم الشرعي، بل هي وسائله التي يجب على الطالب الابتداء بها، يجب عليه الابتداء بها قبل أن يحاول فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هناك وسائل خادمة للقرآن والسنة، هذه الوسائل كثيرة، وسائل فهم القرآن والسنة، وسائل فهم كلام الله وكلام كثيرة جدا، يجب على الطالب أن يأخذ بها كلها واحدا واحدا واحدا تلو الآخر بالتدرج وبالتأني، وألا يخلط بينها مع التكثير، وألا يختص بواحد منها في البداية وهو لا يفهم الآخر. وجب على طالب العلم الشرعي أن يكون له حظ ونصيب من هذه الفنون والأدوات والعلوم كلها. ومن أهمها، من أهمها وأعظمها، سلام الله، علم أصول الفقه، من أهم هذه العلوم ومن أعظم هذه العلوم ومن أكثرها خدمة لكلام الله وكلام رسوله علم أصول الفقه، إذ به بهذا العلم، بعلم أصول الفقه، يميز الطالب بين النص من الكتاب والسنة والظاهر منهما، وبين المجمد منهما والمبين والمؤول، وبين العام والخاص، وكل هذه الاصطلاحات تنبني عليها أحكام. كل هذه الاصطلاحات التي ذكرت لكم ليست معارفة يكتفي الإنسان بإدراكها فحسب، تنبني عليها أشياء، تنبني عليها أمور. فإذا فرق الطالب مثلا بين النص من القرآن والظاهر منه، يعلم يقينا أن النص مدلوله قطعي، إذ أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإذا تقرر ذلك وكان مدلوله قطعيا لم يكن للعمل بمدلوله بحث، وإنما يبقى البحث في ثبوته، في سنده، في هل هو منسوخ أم لا، أما من جهة الدلالة فالدلالة قطعية، إذن هذا حكم بنى. ولكن لو كان النص ظاهرا لما كانت دلالته على المراد قطعية، إذ يحتمل أن المراد به غير ظاهر، قد يكون المراد به المعنى المرجوح، قد يكون المراد به غير الظاهر، وذلك ينبني عليه حكم آخر فتكون دلالته ظنية حينئذ. فيحتاج العالم وطالب العلم لا للبحث عن إثباته أو أنه منسوخ فحسب، وإنما يحتاج للبحث عن هل يوجد دليل أو توجد قرينة ترجح المعنى المرجوح أم لا، وإلا فالأصل الظاهر. إذن فقصدي بهذا المثال أن علم الأصول لا يستغنى عنه في فهم كلام الله وكلام رسوله العظيم لما رأيتم من الأحكام التي تنبني عليه. ولو كان النص كذلك عاما لكانت عليه أحكام، قد يريد عليه خاص، قد يريد عليه تخصيص. ثم دلالة العام على أفراده ظنية، دلالتها على واحد قطعية، وعلى ما زاد على الواحد ظنية. ولكن إذا كان خاصا فدلالته خاصة قطعية، إذ تعين المقصود. إذن كما رأيتم بهذه الأمثلة ينبني على معرفة هذا العلم أحكام شرعية، تنبني أحكام شرعية على معرفة هذا العلم. إذن فدل هذا على قيمة هذا العلم وعلى أهميته لطالب العلم، وأنه يجب أن يتعلمه من أول ما يجب عليه أن يتعلم، وأن يحصله من أول ما يجب عليه أن يحصل، علم أصول الفقه. قد يقول قائل عرفنا أن علم أصول الفقه مهم وأنه لا بد من، ما هو علم أصول الفقه؟ سؤال قد يريد في أذهان بعض الناس ممن لم يسمع بهذا العلم أو لم يتصوره تصورا تاما. عرفنا شرفه وفضله وأهميته، ما هو علم أصول الفقه؟ لذلك سأقتصر إن شاء الله تعالى في هذه الحصة على ذكر مبادئ هذا العلم العشرة، ذكر مبادئ علم أصول الفقه العشرة. تعلمون أن العلوم كلها لها مبادئ عشرة ذكرها أهل العلم في مضانها، في محلها، في أمكنتها. كل علم من العلوم قبل الدخول فيه والولوج إلى الكلام عليه لا بد من تصوره، ولا يحصل تصوره تصورا تاما إلا بمعرفة هذه المبادئ العشرة. إذا المبادئ العشرة معروفة عندكم، علم التجويد له مبادئ عشرة، والنحو له مبادئ عشرة، والأصول والمصطلح، وهكذا كل العلوم لا بد من تصورها ولا يحصل تصورها إلا بهذه المبادئ التي ذكرها أهل العلم. وقد نظم بعضهم هذه المبادئ العشرة، يعني نظم أسماءها، نظم ألفاظها وعدها في هذه الأبيات. قال بعضهم، وهذه الأبيات معروفة عند طلاب العلم، إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم لاستمداد حكم الشارع. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم لاستمداد، الاستمداد الهمزة همزة وصل، والاسم والاسم لاستمداد حكم الشارع. مسائل صرفه للضرورة، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، والبعض بالبعض اكتفى، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. أعيد، إن مبادئ لتحرر، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم لاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن هذه ثلاثة أبيات من بحر الرجز، جمع فيها ناظمها رحمه الله تعالى هذه المبادئ العشرة التي تدرس وتعرف في مدخل كل فن من الفنون. لذلك هذه الأبيات تجد العلماء يذكرونها ويرددونها في العلوم كلها، سواء صنفوا في التجويد أو في التوحيد أو في الفقه أو في أصوله وهكذا. إذن نبدأ إن شاء الله تعالى بها واحدا تلو الآخر لنتصور علم أصول الفقه تصورا تاما ونعرف حكم الشرع فيه ونعرف فائدته وثمرته ليسهل علينا ما يأتي إن شاء الله تعالى، أو لنعلم ما سندرس على الأقل ليعرف الطالب ماذا سيدرس، لأنه في كثير من الأحيان تجد بعض المدرسين بعض الناس يتكلمون في فن من الفنون أياما متعددة ويحضر الطلاب لتلك الدروس شهورا، وإذا سألت الطالب ماذا تدرس قد تجد بعض الطلاب لا يدري ماذا يقرأ. متى تدرس؟ ما فائدة هذا العلم الذي تقرأه؟ ما حكم الشارع في ختلت لا تجده يعرف شيئا من ذلك؟ المهم أنه يدرس، ماذا يدرس لا يدري. لذلك وجب على المدرس أن يبتدئ بهذا ليتصور الطالب العلم المدروس. قلت أول هذه الأمور وإن شاء الله تعالى نذكرها على الترتيب الذي عندكم في النظم. قال رحمه الله: إن مبادي، والهمزة هنا تقرأ بالإبدال مبادي، ويخطئ من يقرأها إن مبادي لأنه لا يستقيم الوزن، ويوجد في بعض الكتب في بعض النسخ هكذا بالهمزة هو خطأ، إن مبادي بالإبدال بإبدال الهمزة ياء ليستقيم الوزن، ولا يقال هنا فقط ستر، لا يقال هنا هذه الهمزة حدثت للضرورة، هذه ليست ضرورة شعرية، بل الهمزة هنا أبدلت وهذا سائغ في غير الضرورة، فلا يقال هنا ضرورة. إن مبادي كل فن عشرة، أولها قال الحد. إذن أول المبادئ وهذا أهمها ابتدأ به رحمه الله، وابتدأ به غيره ممن نظم في هذا المعنى، لأن الكثير نظم في جمع هذه المبادئ العشرة لم ينظم هذا فقط، وكلهم يبدأون بالحد لأهميته أو لأنه لا يمكن تصور المقصود إلا به، لأن الحد أصلا لماذا يؤتى به؟ لماذا؟ لتبيين المعرف، ولذلك الحد هو التعريف، الحد هو المعرف، الحد المعرف التعريف ألفاظ مترادفة. إذن الحد هو معرف، ما المقصود به؟ شنو غاية الحد؟ هو أن يتصور ويرسم المحدود والمعرف في الذهن، المعرف والمحدود يتصور في الذهن، لأنني أحيانا قد أذكر لك شيئا ولا تتصوره في ذهني، فإذا ذكرت لك حده حصل التصور. وأمثل هنا بمثال لتتضح هذه المسألة التي أريد، وهذا المثال يعرفه بعض الطلاب ممن ذكرت لهم هذا المثال، ولكن قد لا يعرفه البعض هذا المقصود. مثلا إذا قيل لك قرثئ، قد مثلت لك به، إذا قيل لك ما هو القرثئ هل عندكم تصور في الذهن له؟ ما هو القرثئ؟ عندك تصورين؟ لاحظ، هل تصورته في الذهن؟ ذهنك يقبل أن يكون القرثئ حيوانا وأن تكون أن يكون نباتا وأن يكون جمادا وأن يكون إنسان، كل هذا مقبول. إذا قلت لكم القرثئ نبات غشط الوحد، صورة في الذهن تنقش، هذا هو التعريف يؤتى به لتحصل الصورة. وإذا قلت لكم حيوان كذلك سينقش في ذهنك، ولكن خط الحيوان يكون معروف. لاحظ، فإذا قلت لك الآن الذهن ديالك لازال مشتتا، القرثئ هو قشرة البيض، قشرة ديال البيض كتسمى في اللغة العربية القرثئ، شوف لاحظ القرثئ قشرة البيض، الآن تصورتها الآن هي قشرة ديال البيض، إذا حصل التصور، هذا المراد بالتعريف. وهذا الذي ذكرته الآن يسمى عندهم تعريفا بالمثال، لأن التعاريف في المنطق معروفة أنواع، منها التعريف بالمثال، تعريف الشيء بمرادفه. إذا قرثئ هو إذا حصل التصور، أنا قصدي بالمثال حصل التصور. كذلك قد يقال أصول الفقه يشغلش في الذهن تصور نقش صورة معينة، ولكن إذا قلت لك أصول الفقه وكذا وكذا وكذا يحصل لك تصور في الدين. كما لو قيل لك مثلا، وهذا قد يكون معروفا عند البعض، عسجد، العسجد قد لا يتصوره البعض في ذهنه، ما هو العسجد؟ إذا أمر مبهم مجمل. فإذا قلت لك العسجد هو الذهب، العسجد الذهب، لفظ عسجد مرادف للفظ الذهب، إلا أن لفظ العسجد لفظ قليل الاستعمال، ما كنعرفوش. العسجد ما هو؟ الذهب. حصل التصور الآن، إذن هذا المراد بالتعاريف، ولذلك يبتدئ العلماء بها لأن بها تنقش صورة المعرف في الأذهان. إذن قال الحد، شو المراد بالحد؟ التعريف أو المعرف، ولكنهم هم أهل العلم يقصدون بلفظ الحد تعريفا من نوع خاص، يقصدوا تعريف من نوع خاص، لأن المعرفات أو التعريف أنواع كما هو معلوم في المنطق. تعريف قد يكون بالحد، وقد يكون بالرسم، وقد يكون بالمثال أو بالتقسيم وغيرها. فهم عندما يقولون الحد فلا يقصدون التعريف فحسب، وإنما يقصدون نوعا من أنواع التعاريف، وهو أحسنها وهو أضبطها، وهو التعريف بالحد. لذلك في المرتبة الأولى عندما يرتبون التعاريف، أول مرتبة من مراتب التعريف أو المعرف هو التعريف بالحد. على التعريف بالحد هو الأول في المرتبة الأولى، لأنه يحصل التصور به أكثر مما يحصل بغيره من التعاريف. ثم في المرتبة الثانية التعريف بالرسم، ثم في المرتبة الثالثة التعريف بالمثال، ثم التعريف بالتقسيم وهكذا. والتعريف بالحد يقسمونه إلى قسمين، إلى حد تام وحد ناقص، والرسم قسمان تام وناقص، وهذا يدرس في المنطق تفصيلا، ولكن هنا الإشارة إليه فقط. إذن في الشاهد من الذي يقول الحد ماذا يقصدون؟ التعريف فقط أو ما هو أخص من التعريف؟ يقصدون شيئا أخص من التعريف. إذن فكأنهم قالوا هذا معرف بالحد، تعريف بالحد، يعني لا بالرسم ولا بالمثال. إذن أول شيء نبتدئ به حد أصول الفقه، تعريف أصول الفقه، أو الألفاظ المعرفة لأصول الفقه. إذن فعلى هذا شوف لحظة، عندنا حد وعندنا محدود، تعريف أو معرف ومعرف، معرف بفتح الراء اسم مفعول، ومعرف اسم فاعل، فرق بينهما معروفات. في مثالنا الآن المعرف والمحدود ما هو؟ أصول الفقه، هذا هو المعرف أو المحدود اللي بغينا نعرفه. علاش كان بصيغة المفعول؟ لأن التعريف يقع عليه، لهذا كان بصيغة اسم المفعول، إذ إن هذا التعريف الذي سأذكره ينطبق عليه. سأقتصر إن شاء الله تعالى على تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن، وتعريفه باعتبار مفرده يأتي معنا في الشرح إن شاء الله، لذلك لا أذكره لئلا يكون في كلامي تكرار، لئلا يكون في الكلام تكرار إن شاء الله تعالى. معلوم أن أصول الفقه يعرفه العلماء باعتبارين، باعتباره علما ولقبا لهذا العلم، هذا اعتبار، هذه جهة، ويعرفونه باعتبار مفرده. ولكن لاحظوا سأذكر لكم إشارة ربما تخفى على البعض، هذا اللفظ لفظ أصول الفقه، هذا اللفظ من حيثه كما ترونه هو لفظ مركب من شيئين، من مضاف ومن مضاف إليه، وهو يسمى التركيبة الإضافية. إذن عندنا مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه. هذا المضاف والمضاف إليه المعنى الذي يكون بينهما صار نسيا منسيا بعد فيرورته لقبا على الفن. انتبهوا، وهذه مسألة قد تخفى شيئا ما. الأصل في المضاف والمضاف إليه كتكون بينهما نسبة، واحد العلاقة رابط نسبة بين المضاف والمضاف إليه. فمثلا من يقول لك هذا، شوف هاتف زيد، هاتف زيد هذا مضاف ومضاف إليه، ايش كتفهموا من هذه الإضافة هاتف زيد؟ الملكية، أنه ملك له، لأن الإضافة هنا على تقدير اللام، هاتف لزيد، كتفهموا منه هذا الهاتف ملك لزيد. إذن هذا الأصل في الإضافة. ولكن تابوا علم هذا اللفظ، لفظ أصول الفقه ليس من هذا الخبيث. علاش؟ لأن تلك النسبة والعلاقة بين كلمة أصول وكلمة فقه صارت نسيا منسيا، ما بقتش معتبرة. علاش؟ لأنه صار علما على شيء معين، ولا لقب ولا علم، فما بقاش الأصل دياله منظور إليه في الأذهان، ما بقاش الأصل دياله ملاحظ في الذهن، لأنه صار لقبا. إذا قيل أصول الفقه ينصرف الذهن إلى ذلكم العلم المعروف الذي سيأتي الكلام على بعضه إن شاء الله. كما لو قيل مثلا النحو، لاحظ ملي كتسمع كلمة النحو واش كينصرف الذهن ديالك؟ المعنى كلمة نحو في اللغة، القصد والأصل والجهة، ينصرف ذهنك إلى المعنى اللغوي، لا كينصرف الذهن ديالك إلى المعنى اللقبي، كتقول هذا النحو، هذا اللفظ لقب على ماذا؟ لقب على علم يبحث في أواخر الكلم من جهة إعرابها إلى آخره. كما لو قيل لك مثلا، هذا غير مثال سهل باش يتضح، سعيد مثلا، شوف لاحظوا سعيد هذا اسمية لشخص معين، أصلها الأصيل صفة مشبهة، من سعيد فلان فهو سعيد، كتدل على معنى السعادة إذا تدل على ذات متصفة بالسعادة، هذا هو معنى كلمة سعيد. ولكن ملي كنسميو ولد معين، واحد زاد ليه ولد وسماه سعيد، واش الذهن كيبقى ملاحظ هذا المعنى الأصلي اللي هو ذات متصفة بالسعادة، أو لا يلاحظ الذهن إلا كونه لقبا على معين على ذات معينة؟ إذا الذهن كينسى الأصل، يصير الأصل نسيا منسيا. علاش كيولي يلتفت الذهن إلى أنه لقب على فلان، إلى أنه اسم يعين فلانا؟ سعيد جاء سعيد، آه جاء سعيد، كما لو قال لك اسما غير لا أصل له، كما لو قال لك أودد أو قال لك سعاد، أسماء مرتجلة لا أصل لها. واضح الكلام؟ كذلك علم أصول الفقه في الأصل صار لقبا على هذا العلم المعروف، فإذا قيل أصول الفقه فلا ينصرف الذهن إلى المعنى الإضافي الذي كان أصليا، ولكن العلماء يعرفونه باعتبار مفرده فقط من باب الزيادة في إيضاحه، وإلا الأهم هو تعريفه باعتباره لقبا. ولذلك لاحظ إلا جيت نعرفه لك بالمعنى اللغوي باعتبار مفرده، نقول لك كلمة أصول جمع أصل والأصل كذا، وكلمة الفقه في اللغة كذا، وفي الاصطلاح كذا، يرحمك الله. لو أنني عرفته لك باعتبار مفرده فقط وسكت، لاحظ قلت لك كلمة أصول جمع أصل وأصل كذا، والفقه في اللغة كذا، وفي الاصطلاح كذا، غتصور أن علم أصول الفقه يدرس فيه الأدلة الإجمالية، ويدرس فيه كيفية استفادة الأحكام منها، ويدرس فيه معرفة أحوال المجتهد، غتصور هذا الشيء؟ أبدا لا تتصوره. غتقول هذه أسس ديال الفقه، ولكن سيد الأسس الفقه يبقى ما هو أعم وما هو أشمل، إذن كيبقى الكلام مبهم. ولكن لو أنني لم أذكر لك هذا التعريف باعتبار المفردين، جيت مباشرة وقلت لك علم أصول الفقه علم يدرس فيه أدلة الفقه الإجمالية، معرفتها معرفة أدلة لا تعين مسائل جزئية، معرفة الكتاب من حيث الاحتجاج به، ومعرفة السنة من حيث الاحتجاج بها، ومعرفة كذا وكذا، ومن حيث معرفة كيفية استنباط الأحكام منها، ومن يستنبط الأحكام منها. حصلت تصور لعلم أصول الفقه، ولو لم تعرف أصل كلمة أصول وفقه، نعم ولو لم تعرفها، إذن فيستغنى بهذا عن الأول، ولا يستغنى بالأول عن الثاني. فلذلك الأهم الذي يجب على طالب العلم أن يهتم به في هذا المقام هو معرفة التعريف، تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على الفن. ولو عرف أصل هذه الكلمات، يعني أصل وضعها في اللغة، لكان في ذلك زيادة فائدة، وسنذكرهما إن شاء الله تعالى ليكون في الكلام زيادة فائدة، ولكن أختصر هنا على تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن. علم أصول الفقه باعتباره لقبا على، وسيأتي قلت إن شاء الله تعريفه باعتبار مفرده في معنى إن شاء الله، تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن هو علم أصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية، معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه الأسس والأركان الثلاثة هي أصول الفقه، هي علم أصول الفقه. أما الأحكام الشرعية، قد يقول قائل لم تذكر في التعريف الأحكام الشرعية، على هذا درجة المحققون من الأصوليين، لأن الأحكام الشرعية ثمرة لهذه الأمور الثلاثة. إذا وجدت هذه الثلاثة ينتج عنها معرفة الحكم الشرعي، سواء كان تكليفيا أو وضعيا. إذا عرفت هذه الثلاثة ينتج عنها معرفة الحكم الشرعي تكليفيا أو وضعيا. إذا فعلى هذا الأحكام الشرعية ليست من علم أصول الفقه، وإنما هي ثمرة أصول الفقه. ولذلك المحققون من أهل العلم لم يذكروها في تعريف الأصول. قد أشار إلى هذا صاحب جمع الجوامع، قال وأصول الفقه معرفته على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ولم يذكر الأحكام الشرعية. وكذلك صاحب المراقي لما عرف أصول الفقه لم يذكر الأحكام الشرعية، قال أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح، ولم يذكر الأحكام الشرعية. قال أصوله دلائل الإجمال، أصول الفقه الضمير يعود للفقه المذكور قبل، دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، هو الذي عبرنا عنه هنا بقولنا كيفية الاستفادة منها، واللي قال هنا طرق الترجيح، لأن من كيفية الاستفادة من الأدلة معرفة طرق الترجيح ومراتب الأدلة وهكذا. والقيد الثالث قال وما للاجتهاد من شرط واضح، يعني شروط المجتهد والاجتهاد وما يتعلق بذلك. إذن هذا هو أصول الفقه الموجود في هذه الثلاثة. ومما يؤكد ذلك ما أشار إليه الإمام العمريطي رحمه الله في نظمه للورقات، حيث قال رحمه الله في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول، ولم يذكر أبدا الأحكام الشرعية. في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، يعني طرق الفقه المجملة للمفصلة، قال كالأمر أو كالنهي للمفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول، يعني المجتهد. إذن فخلاصة الكلام، علم أصول الفقه هو معرفة الأدلة الإجمالية وكيف تستدل. أولا معرفة الأدلة الإجمالية، إذن علم أصول الفقه هو إدراكها معرفتها تصورها. ماذا؟ قال الأدلة الإجمالية. الأدلة جمع دليل، والمراد بالأدلة الإجمالية الأدلة التي لا تعين مسألة جزئية. لاحظوا وهذه الفائدة خذوها هنا وستأتي معنا إن شاء الله وهي مهمة. كثير من الطلبة يسمعون هذا دليل كلي، دليل جزئي، دليل إجمالي، ولا يتصورون المراد. بعضهم قد لا يتصور المراد. سهل الأمر في ذلك. الدليل نوعان، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية، لا يعين مسألة خاصة مشخصة، هذا كيتسمى دليل إجمالي. مثاله كما لو قلت لك القرآن حجة، لاحظ القرآن حجة، هذا دليل لنا، نعم دليل في أصول الفقه. هل عين لنا مسألة جزئية؟ حكم الصلاة أو الصيام أو الزكاة؟ كيتسمى هذا دليل إجمالي. الإجماع حجة، هذا دليل تفصيلي أو إجمالي؟ لماذا؟ لأنه لم يعين مسألة خاصة. ولكن لو قلت لك الصلاة واجبة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيؤخذ من ذلك أن الصلاة واجبة. إذا شوفوا معايا، قوله تعالى وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي أو إجمالي؟ تفصيلي. علاش أقيموا الصلاة تفصيلي؟ لأنه يعين مسألة جزئية، فلما كان يعين مسألة جزئية قيل له دليل تفصيلي. إذن دليل تفصيلي يمكن تقريبه لكم بأن يقال الدليل التفصيلي هو دليل القرآن والسنة، هو ما ذكر في القرآن والسنة من الأدلة، ذلك هو الدليل التفصيلي، أو ما دل عليه القياس، أو ما دل عليه إجماع، يعني من الفروع التي دلت عليها تلك الأصول، هذه هي الأدلة التفصيلية. أما الدليل الإجمالي فهو كلي عام لا يتكلم على مسألة خاصة. فإذا قلت لك الإجماع حجة، هذا دليل إجمالي لأنه لا يعين مسألة جزئية. فقد يكون الإجماع على مسألة في الصلاة، وقد يكون على مسألة في الصيام، وقد يكون على مسألة في الحج وهكذا. إذن فأصول الفقه يبحث في ماذا؟ في الأدلة التفصيلية وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا أوفوا بالعقود، أو يبحث في الأدلة الإجمالية؟ شنو كتبنا في التعريف؟ معرفة الأدلة. إذن فعلم أصول الفقه المذكور فيه هو الأدلة الإجمالية، إذ بها تدرك الأحكام التفصيلية من الأدلة التفصيلية. إذن هذا علم أصول معرفة الأدلة الإجمالية. مثال ذلك قلت كالقرآن حجة، والسنة حجة، وقول الصحابي حجة بشروطه، وغير ذلك من الأدلة الآتي الكلام عليها اتفاقا واختلافا. هذا الخيد الأول، معرفة الأدلة الإجمالية. الثاني كيفية الاستفادة منها، أو كيفية استنباط الأحكام منها. كيفية الاستنباط منها، كيفية الاستفادة منها. علاش؟ لأن معرفة الأدلة الإجمالية وحده ليس كافيا. ممكن تكون عارف أن شرع من قبلنا حجة، وأن الكتاب حجة، وأن السنة حجة، ولكن لا تعرف الطرق التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة الإجمالية. فمثلا إذا جاءك دليل من القرآن والقرآن حجة وهو نص، فدلالته قطعية له حكم، وإذا كان ظاهرا فدلالته ظنية له حكم، وإذا كان مجملا فالواجب التوقف فيه له حكم. إذن هذه معرفة الطرق، وجب أن تعرف الطرق التي تستدل بها من القرآن من الأدلة الإجمالية. أو مثلا لاحظ أنت تعرف أن القرآن حجة وأن السنة حجة، هذان دليلان إجماليا. جيد، إذا تعارض دليل من القرآن مع دليل من السنة ولن نتمكن من الجمع مثلا، فما الذي يقدم؟ دليل من القرآن ودليل من السنة، وأقصد بذلك خبرا أحادا ولم نتمكن من الجمع بينهما، ما الذي يقدم؟ إذن هذا يدخل في ماذا؟ في معرفة الأدلة أو في كيفية الاستفادة منها؟ في كيفية. أنت تعرف أن القرآن حجة وأن السنة حجة، ولكن هنا ماذا تقدم؟ ماذا تؤخر؟ على ماذا تعتمد؟ هذا معرفة كيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد وتستنبط الأحكام من أدلة القرآن والسنة. والأمر الثالث حال المستفيد، حال المجتهد المستنبط للأحكام. الآن قد عرفنا أن أصول الفقه الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، ولكن هل كل أحد من الناس يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة الإجمالية؟ هل كل أحد يتأتى ذلك لكل أحد؟ هل الباب مفتوح؟ لا. إذن فلا بد لذلك المستنبط وذلك المستفيد من النصوص أن يكون ممن تتوفر فيه شروط معينة، لا بد أن تتوفر فيه شروط معينة. لماذا؟ لئلا يفتح الباب، هذا الذي سد الذريعة، لئلا يفتح الباب لكل أحد يستنبط ما شاء وكيف شاء. إذن فعندنا قواعد وأدلة نستنبط بها من الأدلة الإجمالية الأحكام الشرعية، ولكن لا بد أن يكون المستنبط له الأهلية لذلك، أن يكون ممن له الأهلية، ممن له القدرة، ممن له الملكة التي يستطيع بها فهم القرآن والسنة، وذلك هو حال المستفيد المجتهد وما يتعلق به وبالاجتهاد من شروط وضوابط وأحكام. إذن فعلم أصول الفقه تذكر فيه هذه الأمور الثلاثة، فهذا هو أصول الفقه، معناه ذكر ومعرفة وتصور الأدلة الإجمالية وكيف تستفيد منها، وحال المستفيد وهو المجتهد والعالم الذي هو الأصولي. وعلى هذا الأحكام الشرعية التي ذكرها الغزالي في المستصفى وغيره أنها من أصول الفقه، يجاب أن التحقيق أنها ليست من علم أصول الفقه، وإن ذكرت فيه، ذكرت في علم أصول الفقه لأنها ثمرته، لا لأنها من أساسه، أو لا لأن علم الأصول متوقف عليها، إذ هي فرع عنه، إذ هي نتيجة له. إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة الآن التي تصورناها، ماذا سينتج؟ إذا حصلت الأمور الثلاثة ماذا ينتج؟ حكم شرعي. لاحظوا، عندنا دليل إجمالي وهو أن القرآن حجة، وعندنا دليل إجمالي آخر وهو أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تحتف به قرينة، لا معروف ومثلت به للعلم به. لاحظ، عن هذان دليلان إجماليا، فجاء مجتهد ممن توفرت فيه الشروط إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واستنبط حكما شرعيا بطريقة المعروفة، وهي أن يقدم بمقدمات، يركب قضيتين وينسب محمولاتها إلى موضعاتها ويستخرج نتيجة، فيقول لك قوله تعالى أوفوا بالعقود أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن الإيفاء بالعقود واجب. لاحظوا الآن، الأصول العالم ماذا نتج عن عمله؟ شنو نتج عن العمل دياله؟ حكم شرعي، وهو أن الوفاء بالعقود واجب. لاحظ عبارة واجب، هل الواجب قسم من أقسام الحكم التكليفي الداخل في الحكم الشرعي أم لا؟ إذن من أين أتى هذا؟ أتى من وجود الدليل الإجمالي وكيفية الاستفادة منه ووجود مجتهد. لما وجد الثلاثة ناتج عن ذلك أن ذلك واجب، أو أن الوتر مستحب، أو أن الزنا حرام، وهكذا. إذن فظهر بهذا ماذا؟ أن الأحكام هي ثمرة لأصول، وتذكر فيه، تذكر فيه لا لأنها أساس له، ولكن لمعرفة متعلقاتها وفروعها وأقسامها والفروق بينها، وهذا أمر معلوم. إذن هذا الكلام على المبدأ الأول من المبادئ، وهو الحد باختصار. الثاني الحد والموضوع. موضوع علم أصول الفقه اختلف فيه على قولين. نعم، الأسئلة تكتب وبعد نهاية الدرس إن شاء الله نجيب عنها. الحد والموضوع. لا لا لا لا لا. المبدأ الثاني من مبادئ علم أصول الفقه موضوعه. ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ اختلف في ذلك على قولي. القول الأول وهو مرجوح أن موضوع علم أصول الفقه هي الأحكام الشرعية. قيل موضوع علم أصول الفقه الأحكام والأدلة. قيل موضوع علم أصول الفقه الأحكام والأدلة. الأحكام الشرعية والأدلة. والأدلة كنقصد الإجمالية. إذا القول الأول قال بعضهم بعض الأصوليين الموضوع ديال علم أصول الفقه، ما معنى موضوع؟ يعني الأشياء التي يبحثها علم أصول الفقه، الأشياء التي تذكر وتبحث علم أصول الفقه. بعضهم قال الأحكام والأدلة الإجمالية، هذا قول. والقول الثاني وهو المختار الذي اختاره غير واحد من المحققين أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، الأدلة الكلية، ولكن من حيث معرفة استنباط الأحكام منها. إذن قيل موضوع علم أصول الفقه الأحكام والأدلة. والقول الثاني أدلة الإجمالية أقصد. والقول الثاني هو المختار أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع. ولكن من أي حيثية، من أي جهة؟ واش معرفة أنهما حجة فقط؟ لا، معرفة هذه الأدلة الإجمالية هي الأدلة الإجمالية من حيث معرفة استنباط الأحكام منها، من جهة معرفة كيفية استنباط الأحكام منها. من هذه الجهة بهذا الاعتبار هي موضوع علم أصول الفقه. وقد أشار إلى هذا صاحب المراقي رحمه الله بقوله الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه، والإشارة للقريب هو الأدلة الإجمالية، فقط مسموع. إذن قيل الأحكام والأدلة وقيل الأدلة فقط. الحد والموضوع ثم الثمرة. ثالث المبدأ الثالث مبدأ أصول الفقه ثمرته. لا شك أنكم قد عرفتم ثمرته مما مضى. فثمرة علم أصول الفقه هي معرفة أحكام الله تعالى، معرفة أحكام الله تعالى المذكورة في القرآن أو المذكورة في السنة، معرفة أحكام الله تعالى، أن يعرف العبد أحكام الله عز وجل المبثوثة في القرآن وفي السنة. أحكام الله تعالى المذكورة في القرآن والسنة لا تخلو، إما أن تكون على سبيل الإلزام بأن تكون واجبة، وإما أن تكون لا على سبيل الإلزام وأقصد بذلك ما طلب فعله فذلك مستحب، أو تكون على سبيل الإلزام تركا وذلك الحرام، أو على غيره تركا وذلك المكروه، أو لا يكون فيها شيء من الإلزام لا فعلا ولا ترك ولا طلب فيها أصلا فذلك المباح. إذن فالشاهد معرفة أحكام الله تعالى ثمرة وفائدة علم الأصول، إذ به، ولذلك قد ذكرت لكم أن هذه هي نتيجة علم أصول الفقه، فهي فائدة وثمرة. وأعظم بها من فائدة، أكرم بها من فائدة، إن لم تكن من فائدته إلا هذه لكان ذلك كافيا، لأن المقصود الذي يسعى إليه العبد هو معرفة الحكم ليعمل، إذ إن العمل متوقف على معرفة الحكم. إذن فهذه أعظم ثمرة وأحسن ثمرة. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. النسبة المراد يعني نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، نسبة هذا العلم لغيره من العلوم. ما هي النسبة بين هذا العلم وبين سائر العلوم؟ مثلا بين علم الفقه وبين علم الحديث والتفسير والنحو والبلاغة وغيرها، ما هي النسبة بينهما؟ وهذه العبارة التعبير بالنسبة تعبير منطقي، لذلك انتبه أصول الفقه لابد بعد شيوع علم الكلام وانتشاره في الكتب لا بد لمن أراد أن يتصور علم الأصول تصورا تاما من فهم المنطق، هذه العبارة عبارة النسبة. ولذلك انتبهوا هذه نسبة ما كنلقاوهاش غير في الأصول، حتى التجويد اللي بغي به للناس المبادئ العشرة ديال التجويد يكمل المبادئ العشرة النسبة، فإذا ما كانش فهم ماذا تعني كلمة نسبة لا يستطيع أن يوضح لطلابه إلى تلاميذه معنى النسبة أصلا حتى يبين نسبة التجويد لغيره من العلوم. النسبة هذا التعبير المنطقي يقصدون بها نسبة بين شيئين، وهذه النسبة إما أن تكون نسبة لفظ للفظ أو نسبة معنى لمعنى أو نسبة الألفاظ للمعاني، قد سبق هذا في المنطقي دراسته ونسبة الألفاظ للمعاني. هذه النسب معروفة، نسبة الألفاظ أو المعاني بعضها لبعض، إما أن تكون أحيانا نسبة بينهما العموم، وإما أن تكون النسبة الخصوص، العموم والخصوص المطلق، أو العموم والخصوص من وجه، أو التباين، أو الترادف، أو التشاكك، أو غيرها من النسب التي سبقت الإشارة إليها في المنطق هناك. إذن أقصد يقصدون بالنسب هذه النسب المذكورة، بمعنى هذا العلم ما هي النسبة بينه وبين غيره من العلوم، بمعنى هل هو أعم من غيره من العلوم، أو هو أخص من غيره من العلوم، أو هو مباين لغيره من العلوم بمعنى لا يجتمعان، أو هو مرادف لغيره من العلوم، ما هي النسبة بينه وبين غيره من، هذا المقصود. بعضهم قال، قيل وهذا قول مرجوح، النسبة بينه وبين غيره من العلوم أنه أصل لها، أن علم أصول الفقه أصل لسائر العلوم، إذن فعلى هذا القول كل العلوم فرع عن أصول الفقه، إذن فأصول الفقه عام وسائر العلوم أخص منه، فالنسبة العموم والخصوص المطلق، وهذا قول مرجوح. والمختار في ذلك التفصيل، المختار في هذه المسألة هو التفصيل. فبين بعض العلوم توجد النسبة بينه وبين بعض العلوم العموم والخصوص فيكون أصلا لها، وبعضها فرع لها، وبعضها تباين، إذن في ذلك التفصيل. إذن أصول الفقه بالنسبة للفقه وبالنسبة للتفسير والحديث هو أصل لها، هو أصل، وهذه العلوم التي ذكرت فرع عنه. بالنسبة للفقه والتفسير والحديث هو أصل لها وهي فرع عنها، فهو أعم منها. ولكن بالنسبة للنحو والصرف والبيان والمعاني والمنطق فهو فرع عنها وهي أصل له، إذ سيأتي معنا إن شاء الله في الاستمداد أنه مستمد من اللغة، من اللغة العربية. علم أصول الفقه من بين الأشياء التي استمد وأخذ منها علم اللغة، فإذا كان هو مأخوذ من اللغة غتكون اللغة فرع عنه مستفيد، إذن إذا كان هو مأخوذ من اللغة فهو فرع عن اللغة مشتق من اللغة. إذن النسبة بينه وبين علوم العربية عموما أنه أخص منها، أنه فرع عنها. أما النسبة بين أصول الفقه وبين علم الهندسة وبين علم الطب وبين علم الحساب ما هي؟ التباين. واضح كلام؟ إذن هذه هي النسبة. وأنا أختصر في هذه المبادئ العشر ألا أطيل عليكم، وأشير فقط هنا إلى أن هذه الحصة إن شاء الله ستكون مرة كل 15 يوما إن شاء الله، يعني الجمعة نعم والجمعة الآتية لا والجمعة الأخرى إن شاء الله تعالى. فإذا كانت الحصة مرة في 15 يوما إن زدنا شيئا ما يجب على الوقت فلا بأس إن شاء الله، إذ إنها عزيزة يعني قليلة. أقصد قلنا الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله، ما هو فضل هذا العلم؟ مراد بفضله يعني فضله على غيره من العلوم، هذا المقصود، يعني فضل هذا العلم هل هو أزيد من غيره من العلوم، هل هو أفضل على غيره من العلوم، هذا المراد بفضله. فضل علم أصول الفقه يعرف بمعرفة موضوعه وثمرته، إذا عرفنا شرف وقدر موضوعه وشرف وقدر فائدته نعرف بذلك شرفه وفضله. إذا الفضل ديال أصول الفقه إلا بغينا نعرفه شنو نديرو؟ ننظر إلى موضوعه وإلى فائدته. موضوعه الكتاب والسنة من حيث الاحتجاج بهما وما يتبعهما من الأدلة، فإذا الموضوع الكتاب والسنة وأنتم تعلمون شرف القرآن والسنة، إذن فيشرف هذا العلم بشرف موضوعه، ويشرف أيضا بشرف ثمرته وفائدته، ففائدته معرفة أحكام الله تعالى، وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أنه فاضل على غيره من العلوم. ونسبة وفضل هو والواضع، واضع هذا العلم بمعنى من هو أول من صنف وألف في علم أصول الفقه، أول من وضع هذا العلم، أول من دونه وألفه في الكتب. المشهور عند الأصوليين والمعروف أن أول من دونه وألفه في الكتب هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، متوفى سنة 400، يعني 204 للهجرة. هذا المشهور أنه أول واضع له، ولكن هل كان علم أصول الفقه قبل أن يضعه الإمام الشافعي موجودا في عصور من سبقه؟ هل كان موجودا عند الصحابة، عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند التابعين، عند من بعدهم؟ الجواب نعم، كان علم أصول الفقه مبتوتا في صدورهم ومنقوشا في أذهانهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، لأنه كان سليقة لهم. وسيأتي إن شاء الله أن علم الأصول مستمد من اللغة، وقد كانت اللغة العربية جبلة عندهم، طبيعة، شيء طبيعي مركوز في النفوس عندهم، فلذلك كانوا يتكلمون بقواعد الأصول وإن كانوا لا يسمونها بأسماء بهذه المصطلحات التي سنذكرها، ولكن كانوا يعملون بها، كانوا يفهمون بها ويطبقونها. ولكن أول من صنفها ودونها وكتب فيها لأجل ضبطها المشهور أنه الإمام، وقيل غيره، ولكن المشهور عند المحققين من الأصول أنه الشافعي. وعلى قول من قال أنه يوجد غيره، فالجواب عن ذلك أنه لم يفرد بتصنيف، لم يفرد بمؤلف خاص عند من سبق الإمام الشافعي، وإنما الذي أفرده بمؤلف خاص هو الإمام الشافعي في كتابه المشهور باسم الرسالة. وسبب تسميته بذلك أنه أرسله إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي، لأنه طلب منه أن يضع بعض القواعد، وهو في آخر كتاب الأم، آخر كتاب الأم مختوم برسالة الإمام الشافعي رحمه الله. وقد أشار إلى أن أول من ألفه الإمام الشافعي رحمه الله صاحب المراخي رحمه الله بقوله أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، وغيره يعني من سبق من الصحابة والتابعين كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني كان جبلة كغيرها من الأمور المركوزة في نفوس الناس كالكرم والشرف وغيرها من الأخلاق التي توجد في النفوس، كان علم الأصول كذلك في نفوسهم. وأشار إلى أن أول من صنفه أيضا الإمام الشافعي العمريطي في نظمه للورقات، قال في المقدمة الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، فقال على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس، ثم جاء الناس بعده يعني وصنفوا، تابعته الناس يعني جاء الناس بعده وصنفوا في الأصول، ولكن أولهم الشافعي، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار. إذن فواضعه على المشهور هو الإمام الشافعي، وإن قيل غيره فلم يفرد بمصنف خاص، أو لم يوجد عندنا مصنف خاص دون وألف ابتداء إلا مصنف الشافعي رحمه الله. قال الناظم والواضع والاسم، ما هو اسمه؟ هو أصول الفقه. إذن هذا من أسأل ما هو اسم هذا العلم المدروس، ما هو اسم هذا الفن الذي نتكلم عليه؟ اسمه أصول الفقه، هذا الاسم. والاستمداد، استمداده شحال استمداده؟ ثامن الاستمداد. إذن ثامن استمداده، من أين استمد هذا العلم، من أين أخذ هذا العلم؟ أول شيء استمد منه علم أصول الفقه هو العربية وعلومها، اللغة العربية وسائر علومها، أول شيء يستمد منه علم أصول الفقه، أساسه اللغة العربية وعلومها، لأن جل مباحث علم الأصول مباحث لغوية، من لم يفهم اللغة لا يستطيع فهم هذه المباحث، وإن ادعى فهمها، وإن زعم أنه يفهمها وأنه أصولي حاصل على كذا وكذا. إذن فلا يمكن نيلها إلا بمعرفة اللغة، لأن علم الأصول مستمد من اللغة العربية. ولذلك كل ما يأتي في الأصول من الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي كل هذا مباحث لغوية في الأصل. الأمر يدرس في النحو، والنهي يدرس في النحو، والعموم والخصوص يدرس في علم البلاغة وهكذا. إذن فهي مباحث، أو في المنطق فهي مباحث لغوية. إذن أول ما استمد منه الأصول اللغة العربية. ثانيا الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية نعم، كالواجب والمندوب مثلا وغيرها، لأننا نعلم أن أحكام الشريعة لا تخرج عن هذه الأمور التي ذكرها أهل العلم من جهة التكليف، عن تلك الأمور الخمسة، والتقسيم العقلي يقتضيها، ومن زاد فتلك الزيادة التي زادها بعضهم كخلاف الأولى أو غيره إنما هو راجع لها على التحقيق، وسيأتي إن شاء الله إشارة بهذا. إذن لأن تلك الأحكام التكليفية هي المرادة والمقصودة في الكتاب والسنة. فكل ما أمرنا الله به يعني فعلا إما أن يكون واجبا أو مندوبا، وكل ما نهانا الله عنه إما حراما، إما أن يكون حراما أو مكروها، وما سكت عنه فهو مباح، العبد مخير فيه. هذه الأحكام المذكورة في القرآن والسنة، الواجب والمندوب مثلا وغيرهما من الأحكام، استمد أيضا منها أصول الفقه. لماذا؟ إذ جعلت هذه الأحكام محمولات لهذه الموضوعات، وهذا عبارة منطقية ولا أجد مندوحة عنها. إذ جعلت هذه الأحكام محمولات لهذه الموضوعات، كيف مثلا؟ نوضح مثلا. إذا أخذنا دليلا من القرآن مثلا كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة هذا الدليل من القرآن يدل على وجوب الصلاة، هذا أمر معلوم، إذا دل على وجوب الصلاة. معرفة أن وأقيموا الصلاة أمر، لاحظ في اللغة عرفنا أن أقيموا الصلاة أمر، ولكن كيف يعرف أن هذا الأمر في الشرع أو عند الشارع يقتضي الوجوب؟ إذن قلت قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا دل على الوجوب، عرفنا في اللغة أن لفظة أقيموا أمر، وبتتبع واستقراء أدلة القرآن والسنة وجدنا أن الأوامر في الشرع تدل على الوجوب، إذن فأخذنا من الشريعة أن الأمر يقتضي الوجوب، إذن فاستمددنا هذه القاعدة من أمر لغوي ومن أمر آخر شرعي. لاحظ مثلا إذا قلنا إن العمل بالعام واجب، الأصل العمل بالعموم حتى يريد مخصص، كون اللفظ دالا على العموم، من أين استمددنا هذا؟ هذا اللفظ دال على العموم، إيه أخذنا هذا من اللغة، ولكن كون الأصل في العام وجوب العمل به، هذا الوجوب من أين أخذ؟ من الأحكام الشرعية من الشريعة. إذن فعلم أصول مستمد من اللغة ومستمد أيضا من الأحكام الشرعية التي هي الوجوب والندب وما يتبعهم. الأمر الثالث الذي يستمد منه علم أصول الفقه، وهذا الأمر الثالث الذي سأذكره، بعد انتشار وفشو علم الكلام كما في زماننا هذا، في عصرنا الآن انتشر وشاع وفشى علم الكلام، ولا تجد مصنفا من المصنفات في أصول الفقه خاليا من علم الكلام، وإن ادعى صاحبه أنه قد نقحه من علم الكلام تجد فيه علم الكلام، يضطر إلى أن يعبر بعباراتهم، لا يجد ملجأ ولا مندوحة أن يعبر بعباراتهم، ولكنه لا يشعر، اللي قال نقحت كتابي عن علم الكلام لا يعرف علم الكلام، فسيعبر بألفاظ كثيرة، ورأيت الكثير ممن ألف في هذا وعبر بتعابيرهم وهو لا يزيد. التعبير في تعريف الأمر بالاستدعاء أو بالاقتباء أو بغيرها من العبارات تعبير كلامي وليس تعبيرا شرعيا. إذن الشاهد أنه في وقتنا هذا وفي زماننا هذا صار علم الكلام ركيزة من الركائز الذي يستمد منها علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه مستمد من اللغة العربية وعلومها ومن الأحكام الشرعية ومن المنطق، أقصد بعلم الكلام علم المنطق، وأقصد بالمنطق هنا المنطق الخالية من شبه الفلاسفة، إذ المنطق ينقسم إلى قسمين، كتبتما المنطق الخالية من شبه الفلاسفة، إذ المنطق نوعان، منطق مشوب بشبه الفلاسفة مليء بشبهات الفلاسفة، وهذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، فبعضهم حرمه كالإمام النووي والإمام الصلاح والسيوطي وشيخ ابن تيمية وغيره. القول الثاني جاء أنه ينبغي تعلمه ويقبح الجهل به لكل أحد، وقال بهذا الغزالي في مقدمة المستصفى. والقول الثالث جواز تعلمه لكامل القريحة للذي له آلات وأدوات يستطيع بها فهم القرآن والسنة، بمعنى من له علم ومن له دراية بالعقيدة وما يتبعها يتعلمه. والصحيح من هذه الثلاثة تحريم تعلمه، هذا شنو هو؟ علم المنطق المليء والمشوب بشبه الفلاسفة، هذا قلنا فيه ثلاثة أقوال فيه الخلاف، وهو المشار إليه في قول صاحب السلم الأخضري، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. أما القسم الثاني وهو المنطق الخالي من شبه الفلاسفة، فلا خلاف على التحقيق في جواز تعلمه وتعليمه، وقد حقق هذا القول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. الإمام العلامة محمد الأمين في مذكرته آداب البحث والمناظرة في مقدمتها حقق أن الأقوال الثلاثة التي ذكرها صاحب السلم ليست في هذا النوع الخالي من شبه الفلاسفة، وإنما هي في المنطق المليء بشبه الفلاسفة. أما المنطق الخالي فلا خلاف في جواز تعلمه وتعليمه. لماذا؟ لأن العلة معروفة، العلة مفهومة معقولة، لأن علم المنطق الخالي من شبه الفلاسفة لا شبهة فيه أصلا. لماذا حرم بعض أهل العلم الاشتغال بالمنطق؟ لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في المحذور، قد يؤدي بالعبد إلى الوقوع في المحذور كاعتقاد المتكلمين ممن خالفوا في كثير من المباحث العقلية. فهذا لا إشكال لو قيل بتحريمه، فلا إشكال في ذلك. أما هذا العلم المراد به معرفة مصطلحات، معرفة معانيها ومدلولاتها. ماذا تعني كلمة الجنس؟ ماذا تعني كلمة النوع؟ ماذا تعني كلمة الفصل؟ ماذا تعني كلمة التصور؟ ماذا تعني كلمة التصديق؟ ماذا تعني كلمة قياس اقتراني أو قياس شرطي أو مقدمة ونتيجة أو قضية؟ معرفة مصطلحات، وهذا لا يؤثر في عقيدة المسلم، لأنه يعرف معاني مصطلحات عند أهل فن خاص ولا يطبق ذلك في عقيدته. فلذلك هذا على التحقيق لا خلاف. إذن فمن اللي كنقوله مستمد من المنطق شكرا قصده هذا القسم الثاني الذي هو علم المنطق الخالي من شبه الفلاسفة. ومن حرمه جملة وتفصيلا ولم يفصل هذا التفصيل فلأنه لا يعرف المنطق ولم يدرسه. لدرس المنطق وعرفه غيعرف أن علم المنطق الخالي من شبه الفلاسفة لا إشكال فيه ولا يؤدي إلى محذورين أبدا، مجرد اصطلاحات كتعرف معناها. فمتى وجدها في كلامهم تقول قصدوا بذلك كذا. فمثلا النسبة التي سبقت إشارة، قالوا نسبة، عرفنا ما قصدوا بالنسبة. قالوا محمول، عرفنا ماذا يقصدون بالمحمول. قالوا موضوع، نعرف ماذا يقصدون بالموضوع. وهكذا مثلا في تعريف القاعدة الفقهية فيما سبق، قالوا هي القضية، القضية الكلية إلى آخره. معرفة مصطلح القضية يتوقف على دراسة المنطق، ذلك لا يؤثر في العقيدة. إذن فهي مجرد اصطلاحات يجب على الطالب معرفتها. ومن حرمه قل جملة وتفصيلة فلا يتصور علم أصول لأنه لم يدرسه. وقد تجد بعض الناس ذنب بالإشارة، قد تجد بعض الناس يحرم شيئا لأنه لا يعرفه. كين؟ لكي حرم بعض الأشياء لا لشيء إلا لأنه لا يعرفها، لأنه إن رغب الناس فيها وحثهم عليها وهو جاهل بها كان ذلك قصورا فيه، كان ذلك عجزا منه. غيقول الناس تعلموا المنطق وما فهموش، يكون هذا عجز منه، تعلموا ولكن قره لنا أنا ما كان عارفوش. فليزيل هذا القصور عن نفسه يدعي أنه لا يجوز تعلمه، التعلموش لماذا لم تتعلمه أنت؟ لأنه لا يجوز تعلمه. مش واضح؟ أسيدي غي تعلموه ما تعلموش الناس، غي عرفوه وما تقريش، ماشي مشكل. لتعرف المراد منه أو لترد الشبه على أهله أو لتبين لأهل الحق الباطل منه، تعلموا وقل نتغي هذا باطل وهذا حق وما تعلموش ما تقريش. إذن هذا الصواب في هذه المسألة. اسم الاستمداد، والاسم الاستمداد حكم الشارع، حكم الشارع في علم أصول، بمعنى ما حكم تعلم علم أصول الفقه، ما حكم دراسة علم أصول الفقه. وهذا أمر مهم يهمكم جميعا، كل واحد منكم بغي يعرف الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي هذا يتعلق بالمكلف. فلا شك أن كل أحد منكم يهمه أن يعرف حكم الله تعالى في دراسة هذا العلم، وش هو واجب نواظب على الحضور للدروس. إذا قلت لكم غير مستحب تقول هذه الحصة الأخيرة، أول حصة وآخرها. في ذلك تفصيل حكم الشارع في علم أصول الفقه، فيه تفصيل. من أراد، انتبهوا غلقوا نفسنا متلبسين بالسورة الثانية، من أراد معرفة المراد من كلام الله وكلام رسوله من الأدلة مباشرة فيجب عليه تعلم علم الأصول. ومن أراد معرفة كيفية إدراك الأحكام لإمامه لمجتهده لمستفتيه فيجب عليه كذلك معرفة أصول مذهب إمامه على الأقل. جوج الحوايج، إلا بغيتي تعرف الأدلة من القرآن والسنة تفهم الأحكام منها مباشرة يجب فرض عين عليك شي واجب وجوب كفائيا واجب وفرض عين عليك تعريف أصول الفقه. لا يمكنك أن تذهب لكلامه وكلام رسوله رأسا وتأخذ الأحكام إلا بأصول الفقه. هذا واحد. الصورة الثانية وقد يتلبس بها بعضنا، إذا أردت أن تعرف وجه استدلال إمامك، مدرك استدلال مستفتيك مجتهدك إمامك، وجب أن تعرف أصول ذلك الإمام على الأقل إن لم تكن عالما بأصول الفقه. إذا إن لم تكن عالما بأصول الفقه ولا بأصول ذلك الإمام فأنت مقلد شئت أم أبيت، راك مقلد وختدعي أنك متبع. لماذا؟ لأنك دعيت أنك أخذت الحكم من الشيخ من دليله، أخذت الفتوى من الشيخ فلان بدليلها، الشيخ فلان أفتى بكذا واستدل على ذلك بكذا، ولكن هل تعرف الأصول والقواعد التي اعتمدها شيخك في إدراك ذلك الحكم؟ لا أعرفها، أنت مقلد. ولو أخذت الدليل فقد أخذته في الصورة والشكل، ولكن لم تعرف كيفية الوصول إلى الحكم من ذلك الدليل. إذن فإذا أردت معرفة الطريقة والكيفية والمدرك الذي أخذ منه المجتهد الفتوى فلا بد من معرفة الأصول. إذن بالنسبة لمن ذكرنا لهذين الشخصين علم الأصول في حقهما واجب وفرض عين، ومن عداهما فهو فرض كفاية في حقهم. من عداهما فرض كفاية في حقهم، ما معنى فرض كفاية؟ إذا تعلمه البعض فإنه يسقط الوجوب وتسقط الفرضية عليه. إلى واحد من الناس شفنا اشتغل بعلم الأصول، اشتغل بالبحث فيه وبتدريسه وتعلمه، يسقط الوجوب على الغير. ولكن قلت شكون الغير الذي يسقط عليه الوجوب؟ الذي لا يريد إدراك الأحكام من القرآن والسنة مباشرة، والذي لا يريد معرفة الكيفية والمدرك التي لإمامه لمجتهده لمستفتيه، فهذا حسبه التقليد ولا يجب عليه شيء، ولكن ليعلم أنه مقلد. غير يقول أنا مقلد وماشي مشكل، ولكن هذا المقلد. هذا التاسع يا كتيبي. إذن التاسع من هذه المبادئ واش حكم الشارع فيه. العاشر شنو قال الناظم؟ مسائل. وقلت صرفه قال مسائل للضرورة، هنا نقول الضرورة، نعم، لأن مسائل في الأصل صيغة منتهى الجموع، وهو مما يمنع من الصرف، جمع مسألة مسائل بعد ألف التكسير حرفان. إذن هذا الأصل أن يمنع من الصرف فلا تنوين فيه، هذا ممنوع من الصرف، هذا مثال لصيغة. إذن شنو خاص يقول نادم في الأصل؟ مسائل بضمة واحدة، لأنه ممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكانا. إذن من يكون ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، وقد نونه هذا الناظم هنا، فنقول التنوين هنا للضرورة الشعرية، تنوين للضرورة الشعرية. لماذا؟ لأن الذي لا ينصرف لا ينون إلا في الشعر، في الاختيار لا يجوز تنوينه، لا ينون إلا في الضرورة. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذا، إلى أن الممنوع من الصرف قد ينون، قال رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، يعني الممنوع من الصرف قد يصرف لاضطرار أو تناسب. اضطرار كما ذكرت الاضطرار خاص بالشأن، التناسب يقصد بذلك تناسب الآي، هذا غير استطراد لا تكتبه، لأن قلت التناسب قد يبقى معلقا في أذهان البعض. التناسب يقصد بتناسب الآي في القرآن، ومنه قوله تعالى قواريرا قواريرا من فضة، وكذلك صيغة منتهى الجموع، ولذلك قرأ الغير قوارير قوارير من فضة بلا تنوين، ونحن نقرأ في قراءتنا المشهورة قوارير قواريرا من فضة، فالشهد نقرأهما بالتنوين معا في الوصل قواريرا بالتنوين، هذا هو التناسب، تناسب الآية، يعني لأن الآيات قبلها وما بعدها كلها مختومة بتنوين، فكان يناسبها سلسبيلا قواريرا وهكذا. إذن الشاهد الأمر العاشر أو المبدأ العاشر من المبادئ شنو سيدي؟ مسائله، مسائل علم أصول الفقه هي قضاياه، هي قضاياه التي يطلب بها نسبة محمولاتها لموضوعاتها، هي قضاء مسائله بمعنى قضاياه التي يطلب بها نسبة محمولاتها لموضوعاتها، أو اصطلاحات منطقية. إذن فلا بد لفك هذه الرموز من معرفة ذلك. إذا لاحظوا هذا سهل، ملي غنمثل لكم بالمثال غنقول لكم شنو هو المقصود، المقصود هذا هين، علاش عقدوا بهذه التعبيرات؟ لاحظ قالوا هي قضايا، قضايا جمع قضية كذلك المراد بها الجملة المفيدة. إذن فعلم أصول الفقه المسائل التي تبحث فيه أو التي يبحث هو فيها قضايا، هذه القضايا كنقصد بالقضايا فسرنت بالجمل جملة وجملة، لأن القضايا هذه اللي كنتكلموا عليها أقلها قضيتان، هذه القضايا اللي غنذكر لكم الآن أقلها جوج، جوج القضايا والقضية واحدة لا يركب منها شيء لا يفهم منها شيء، يعني جملتان فماتوا، وهذه الجملة كتكون خبرية ماشي جملة إنشائية، هذه القضية في اصطلاح المنطقي ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر، إذن جملة خبرية. هذا علم الأصول شنو هي؟ واحد القضايا تبحث فيه، هذه القضايا شنو المقصود بها؟ نسبة المحمولات للموضوعات. شنو معنى المحمولات؟ المحمول هو اللي كنسميوه حنايا في النحو الخبر، عندنا المبتدأ والخبر، ذاك الخبر كيتسمى المحمول، وفي الجملة الفعلية هو الفعل، جاء زيد، زيد كنسميوه موضوع وجاء محمول، وفي الجملة الاسمية زيد ما موضوع وقائم مثلا زيد قائم قائم خبر، هذا هو المحمول. إذا المحمول هو الخبر أو الفعل، والموضوع هو الفاعل أو المبتدأ، لكذا غير باب التقريب. شنو معنى نسبة المحمول للموضوع؟ يعني ذكر الرابط بينهما، النسبة هو تربط بين المحمول والموضوع، هو نسبة أحدهما للآخر. فمثلا ملي كتكون عارف أنت معنى كلمة زيد وتعرف معنى كلمة مجتهد، ما معنى أن تنسب المحمول للموضوع؟ تقول زيد مجتهد، ملي كتقول زيد مجتهد ماذا فعلت الآن؟ ربطتي وجعلت علاقة بين كلمة مجتهد وكلمة زيد، فشنو فعلت؟ حملت الاجتهاد على زيد، نسبت الاجتهاد إلى زيد، هذا هو نسبة المحمول للموضوع. إذا لاحظوا علم أصول الفقه قضايا تبحث فيه يطلب بتلك القضايا نسبة محمولات تلك القضايا لموضوعاتها. مثال ذلك المثال الذي مثلت به آنفا، كأن يقال قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر، أقيموا الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن أقيموا الصلاة، والصلاة واجبة، لكن الصلاة واجبة من أين أخذنا؟ من أقيموا الصلاة ومن قولنا يقتضي الوجوب. الرجوع هذه تحمل تنسب محمولاتها إلى موضوع. شوفوا معي في المثال، عندي جزء الجمل اللي جبت، الجملة الأولى أقيموا الصلاة أمر، هذه جملة، هذه قضية كتسمى في المنطق قضية، جملة خبرية أقيموا الصلاة أمر أوحد، والأمر يفيد الوجوب، هذه حتى هي جملة خبرية كتسمى قضية. لاحظوا كل واحد من هاتين القضيتين عنده محمول وموضوع ولا لا؟ نعم. ناخذ القضية الأولى أقيموا الصلاة أمر، فين الموضوع؟ هو قولي أقيموا الصلاة لأنه قصيد لفظه. أين المحمول؟ هو قولي أمر، زين، إذن عقلت المحمول والموضوع. أرنا الجملة الثانية والأمر يفيد الوجوب، إذا الأمر لا لا مبتدأ موضوع ويفيد الوجوب لأن الجملة خبرية محمول. ش غادي نديروا الآن؟ غنسبوا المحمولات للموضوعات. شنو هي المحمولات للموضوعات؟ غنسبوا هذا المحمول اللي هو الأخر اللي هي قولي يفيد الوجوب للموضوع الأول اللي هو قولي وأقيم الصلاة، نسب أقيم الصلاة لقولي يفيد الوجوب، أقيم الصلاة يفيد الوجوب، هذا المراد. إذن الصلاة واجبة، هذا هو معنى نسبة محمولاتها. إذن فمسائل أصول الفقه مثل هذا، ولا تقربوا الزنا وهكذا غيرها من مسائل، هذه المسائل المذكورة فيه. ثم قال والبعض بالبعض اكتفى، يعني أن بعض أهل العلم اكتفى ببعض هذه المبادئ. نحن الآن في هذه الحصة ذكرنا هذه المبادئ العشرة كلها، ولكن قد تجد في بعض كتب أصول الفقه بعضهم لا يذكرها كلها، بل أغلبهم وجلهم وأكثرهم لم يتكلموا على هذه المبادئ العشرة، وإنما يذكرون بعضها، يتكلموا على بعض هذه المبادئ. فتجدهم مثلا يتكلمون على الحد، ويتكلمون على الموضوع، وبعضهم يتكلم على حكم الشارع فيه أو على أول من صنف فيه، هذا المشهور، ولا يتكلمون عليه. فلذلك قال والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض أهل العلم اكتفى ببعض هذه المبادئ ولم يذكرها كلها، ولكن قال شكون الأحسن الأفضل؟ من درى الجميع، من درى بمعنى عالم، درى هذا الفعل بمعنى عالم وعرف، من درى الجميع، علم الجميع، حاز الشرف، نسأل الله تعالى أن نكون ممن حاز الشرف لأننا ذكرنا الجميع. إذن هذه هي مبادئ علم أصول الفقه، ذكرتها في المقدمة لنتصور علم أصول الفقه تصورا تاما وما يأتي إن شاء الله تعالى من الكلام على الكتاب المدروس وعلى مؤلفه وشارحه وكذلك على بعض المصنفات، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الحصة الآتية. ولكن فقط الكتاب المقرر يعني لتشتروه ولتأتوا به هو كتاب إيصال السالك، وهذا الكتاب كتاب إيصال السالك هو شرح وليس نظما، وهذا مما يجب التنبيه عليه، وخطأ معروف بين طلبة العلم على سبيل الخصوص كيظنوا أن إيصال السالك متن أنه نظم. لا، إيصال السالك هذا اسم لشرح لمنظومة في أصول مذهب مالك. الإمام أحمد بن محمد بن أبي كف نظم منظومة جمع فيها أصول مذهب الإمام مالك، نظم منظومة في 30 بيتا وهي أخطر منظومة جمعت أصول مالك رحمه الله. نظم منظومة في أصول الإمام مالك رحمه الله في 30 بيتا، وشرحها أول من شرحها، وهو الشرح المشهور والمعروف المتداول بين طلاب العلم، وكل من شرح بعد ذلك يرجع لهذا الشرح. شرحها أول من شرحها الإمام محمد بن يحيى الولاتي رحمه الله في شرح سماه إيصال السالك. إذن التنبيه شنا هو؟ إيصال السالك ليس اسما للنظم، ليس اسما للمتن، إنما هو اسم للشرح. أما النظم الذي سنتناوله إن شاء الله مع هذا الشرح سيكون مقررا عليه، لأنه أول شرح وأعرفه وأشره وأحسنه على الشرح، هو قلت النظم لأحمد بن محمد بن أبي كف، والشرح لمحمد يحيى اللاتي مسمى إيصال السالك. فيأتي معنا إن شاء الله تدارس ماذا؟ تدارس النظم مع الشرح إن شاء الله. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، من كان عنده إشكال فليتفضل. نعم، بينهما الترادف، النسبة بينهما ترادف. علم أصول الفقه عرف بتعاريف كثيرة جدا، وذلك من رجع إلى كتب الأصول يجد كل عالم من المتقدمين يعرف علم الأصول بتعريف معين، ولكن جل تلك التعاريف، ولا أقول كلها لأن البعض نقص بعض هذه الأصول الثلاثة، كصاحب الورقات، صاحب الورقات رحمه الله في الورقات الإمام الجويني في الورقات نفسها لم يذكر أصلا أساسيا، قال وأصول الفقه معرفته على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ولم يذكر حالة المستفيد. ولكن جل الأصوليين، أكثر الأصوليين عرفوا الأصول، أصول الفقه بتعاريف متعددة، ولكن مضمونها ومعناها واحد، وهو ما وجدت فيه هذه الأمور، وإن اختلفت عباراتهم اختلفت ألفاظهم فإنهم يشيرون إلى هذه الأمور. ومنه هذا التعريف الذي ذكرت، معرفة القواعد والأصول التي يتوصل بها، هو مثل هذا، الخلاف في اللفظ والمعنى واحد. نعم، ماذا قال؟ هو العلم بالقواعد التي توصل بها الى الاحكام، هي العلم بالقواعد والاصول التي توصل بها الى استنباط الاحكام العمليه من ادلتها الشرعيه من ادلتها التفسيريه. نعم، هذا لا اشكال فيه، هو ما قلنا نحن النيت، لان علم اصول الفقه فيه ادله اجماليه، ويتوصل بهذه الأدلة الإجمالية لاستنباط أحكام من أدلة تفصيلية. لأن أنت انتبه، أنا قلت لك الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية، هذه فين تدرسها؟ في أصول الفقه، ولكن غير تدرسها وتخليها في جيبك، تدرسها وتكتفي. لا بد من أن تستفيد الأحكام الشرعية بها من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية. تمشي لدليل تفصيلي كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، فتتوصل بقاعدة الأمر للوجوب إلى معرفة حكم عملي وهو أن الصلاة واجبة. لا، دائما لا إشكال فيها، هذا غير ذكر لنا ما الذي يستفاد منه. ولذلك هذا التعريف الذي أشرت إليه هنا إن شاء الله سيأتي معنا قريب منه في الكلام على أصول الفقه باعتبار مفرده، وقلت لكم سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على تعريف أصول الفقه باعتبار مفرده، وستجدون هناك ما في تعريف الفقه من الشروط والقيود والضوابط التي من أدركها استوعب فعلا الفقه، ويأتي منها هذه. لأن الشارح صاحب إسناد السريك عرف الفقه بتعريف صاحب جمع الجوامع، قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الأدلة التفصيلية هنا. كاين شي إشكال آخر؟ بالجواز بشرط ثالث، تقصد القول الثالث؟ نعم. لممارس ما قال بذلك صاحب السلم عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، الإمام عبد الرحمن الأخضري في السلم، قال والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الصواب. ولكن قلت هذا المليء بشبه الفلاسفة، أما الخالف لا خلاف، لا إشكال إن شاء الله. تفضل الشيخ. هناك بعض الشيوخ من يبدأ بغير التركيب الأكبر يعني ماذا يبتدأ به؟ يعني نرى أن كثير من الشيوخ يبدأون بالورقات. نعم أنا أذكر لك السبب في ذلك. سبب ذلك أمران، أما الأول فهو أن من متن الورقات أشهر بكثير من هذا النظم المذكور بيننا. هذا النظم لم يشتهر إلا في هذه السنوات العشر المتأخرة، يعني عشر سنين متأخرة عدت عرف هذا النظم وصار يدرس، ولذلك المشايخ قدماء من درسنا عليهم وغيرهم لا يعرفون، لم يدرسوا، درسوه ولكن لم يدرسوه على مشايخ، لم يكن موجودا وما كان مشهورا. أما متن الورقات فهو مشهور للقاصي والدني، كل طالب علم يعرف كتاب الورقات أو متن الورقات للإمام الجويني، فهو معروف جدا ومنتشر وله شروح كثيرة، شروحه لا تعد ولا تحصى، شروح الحواشي ومن نظم ومن علق كثير جدا، فلذلك لشهرته ولأنه معروف يشرحه كثير من أهل العلم وخصوصا من خارج المغرب، هذا معروف لأنهم لا يعتنون بأصول مالك حتى يشرحوا متنا فيه. السبب الثاني أن نظم أصول مذهب مالك هذا الذي إن شاء الله تعالى سنتدارسه لم يتكلم فيه صاحبه على الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد بهذا الترتيب، الذي هو يبحث في علم أصول الفقه، وإنما الناظم عدد فيه الأدلة الإجمالية على سبيل الحساب، قال لك من أصول مذهب مالك كذا وكذا وكذا، ولذلك لا يأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب لن يأتي معنا أبدا معرفة كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية ولا معرفة شروط المجتهد، لم يتكلم على ذلك كله، وإنما ذكر لنا الأدلة الإجمالية اللي كان يعتمدها مالك المتفق عليها والمختلف. وأنا أرى أن هذا أيسر في البدء، أول شيء الطالب يعرف الأدلة الإجمالية متفق عليها ومختلف فيها، وخصوصا إذا عرف ذلك لإمام معين، هذه أصول مالك رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله إياكم أن تظنوا عند قولنا أصول مالك أنه اختص بها، سيأتي إن شاء الله في البيان والشرح أن بعض الأصول متفق عليها وبعض الأصول يقول بها الجمهور والأكثر والراجح أنها حجة، وبعضها فيها خلاف والراجح الاحتجاج بها بشروط وضوابط وقواعد تأتي معنا، ولم يختص مالك رحمه الله بواحد منها إلا قاعدة مراعاة الخلاف، وسيأتي ما فيها من الضوابط والشروط وما فيها من الخلاف داخل المذهب إن شاء الله. إذن فمن كان سمعوا أصول مذهب مالك ليست خاصة به، لا، قال بها غيره من الأئمة كما ترون، أغلبها وجلها قال بها غيره من الأئمة، فهذا لهذا يبتدئون بذلك والأولى يبتدئوا بالورقات. والله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.